يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. حبيبي في الله أخي، لو أن إنسانا أمسك بيدك وأخذك إلى مكان هادئ وبمنتهى الهدوء قال لك نصيحة، فلان بيكرهك، ساعة سمعت هذه الكلمة فلان يكرهك تجد نبض قلبك قد زاد. يكرهني لماذا؟ ثم ماذا سيصنع؟ دعنا من ماذا سيصنع، السؤال، هل تحب أن يكرهك أحد أيا كان؟ فما بالك إن كان الذي يكرهك هو الله؟ نعوذ بالله من هذا، اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا، حاشاك ربنا، نعوذ من هذا. ما بالك إن كرهك الله؟ إن القلب لا يكاد يحتمل مجرد التصور، تصور إن ربنا بيكرهك، تصورها صح. ومع ذلك أيها الإخوة، فإننا نعلم كثيرا من الصفات والأفعال التي يكرهها الله ويكره أصحابها، ومع ذلك نقع فيها مع شديد الأسف ونتعرض لمقت الله، نتعرض لكره الله، نتعرض لبغض الله، نتعرض للعن الله، نتعرض لطرد الله من رحمته. نسأل الله لنا ولكم العافية. أيها الأحبة في الله، إن الله ابتداء أصلا يحب عباده، يحب هؤلاء الآدميين، بنو آدم من أصل خلقة الله، الله يحبهم في الأصل، ولكن هؤلاء العباد يتبغضون إلى الله، يسعون إلى أن يكرههم الله سبحانه وتعالى. وهذه القضية من القضايا التي هي بمثابة الأصل في كثير من تصرفات المسلمين في هذه الأيام، ضعف توقير الله في القلوب. لعلك إن قيل لك فلان بيه بيكرهك، او فلان الشيخ فلان، او الاستاذ فلان، سواء كان ذا منصب او ذا مكانه، او انك تحبه او انك تخافه او انك ترجوه، اذا بلغك انه يكرهك لم تبت الليالي في السعي لاسترضائه. فهل سعيت لاسترضاء الله لكي يرضى عنك؟ وعلى هذا فقس الخوف من غير الله، مراعاة نظر غير الله. إن كثيرا من الناس يخشى زوجته أكثر من خشيته لله، فهو يزني فيغضب الله ولا يستطيع أبدا مجرد أن يفكر في أن يتزوج زوجة أخرى لئلا يغضب زوجته. إن كثيرا من الناس يرضي صاحب المصنع أو المحل أو العمل بالتفاني في الخدمة، ويضيع الصلاة فيهون عليه غضب الله، فيكون غضب الله أهون عنده من غضب صاحب العمل. إنها أمثلة يسيرة من واقع مؤلم خطير. أيها الإخوة، إن مما يكرههم الله الخونة. أريد أن أتوقف معكم في خطبتنا هذه مع قضية الخيانة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المكر والخديعة والخيانة في النار. وقال الله جل جلاله، يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب الخائنين، لا يحب من كان خوانا أثيما، لا يحب كل خوان كفور. وتأمل كلمة خوان، خوان صيغة مبالغة من خائن، وهي تدلك على المعنى المقصود، أن من كانت الخيانة طبعا فقلما يكون أمينا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأهل النار خمسة. حديث طويل جدا في صحيح مسلم منه: وأهل النار خمسة، فذكر منهم: والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خان. هذا يدلك على أصل القضية، أن من كانت الخيانة طبعه، من كانت الخيانة في دمه، من كانت الخيانة فكره، من كانت الخيانة فكره، فإنك ستجده دائما خائنا. يشرحها لك الحديث: الخائن الذي لا يخفى، لا يخفى يعني لا يظهر، لا يظهر له طمع، وإن دق، إن دق يعني إن قز إن صغر، لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. تجده صاحب مصنع عظيم وعنده آلاف الملايين من الجنيهات، ثم لا يعطي للعامل حق 50 جنيه أو 100 جنيه، ماذا تصنع في ملايينه؟ لكنه خائن، خائن. تجده عنده زوجات ويرى الخدامة أو زوجة البواب أو بنت الساعي فيخونه فيها، هذا خائن طبعه، فتجده دائما يبحث عن الخيانة كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخفى له طمع وإن دق وإن قل إلا خان إلا خان. ولذلك قال ربنا عز وجل في وصف الخائنين من أهل الكتاب، قال سبحانه وتعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. ولا تزال تفيد الاستمرار، تطلع ترى وتعرف على خائنة منهم، لا يزالون خائنين بصفة مستمرة، لأن الخيانة فيهم أصل، أصلهم خونة. فهذه مأساة الخيانة، وأخطر ما فيها أن الخائن لا يستطيع أن يكون أمينا. قال الإمام الشافعي: ما خان أمين قط. اللهم اجعلنا من الأمناء، اللهم اجعلنا من أهل الأمانة، اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة. قال الإمام الشافعي: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. أمين لا يخون، لا يمكن مهما كان، لا في قليل ولا في كثير. أما الخائن فأبدا لا يكون أمينا وإن دق ما ائتمنته عليه. هذه خطورة الخيانة. أولا أن الخائن يكرهه الله، وكفى بمقت الله عقوبة. أرأيت لو أن الله مقتك، كرهك، طردك، أبغضك، ماذا تصنع؟ وإن أحبك الناس كلهم، انظر إلى من يحبهم الله، ولعله ييسر الملك الكريم أن ييسر لنا كلاما عن أحباب الله. اللهم اجعلنا من أحبابك، أحباب الله، أحباب الله الذين يحبهم جل جلاله. انظر الذين يحبهم، فإذا أحببته ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. على نقيضه: من يكرهه الله. إذا كان العبد المحبوب موفقا، فيكون العبد المكروه مخذولا، الله يخذله، لا يحبه، يتركه لنفسه، يسلط عليه أعداءه، فتجد الخذلان في سمعه وبصره ويده ورجله، مخذول. ولذلك تجد هؤلاء يجمع المال ويجتهد في جمعه ليل نهار من حلال ومن حرام، ثم في النهاية ينفقه على الزانيات والزواني، مخذول مخذول. تجده يجتهد ويبحث ليل نهار ويتعب ويكد، وفي النهاية لا بركة ولا صحة ولا راحة ولا سعادة ولا هدوء ولا أمان. تجده في النهاية بعد كل هذه المتاعب يسعى كادا ليرضي زوجته وما ترضى، ويرضي صاحب العمل ولا يرضى، ويرضي أولاده ولا يرضون، وهو نفسه غير راض عن نفسه. أي معيشة شؤم هذه؟ هذا من أبغضه الله ومقته، تجده غير موفق أبدا. إذا أراد أن يتزوج يفاجأ بعد أن بحث وسأل وتحرى واجتهد ودفع وصبر طويلا، والآخر وقع في واحدة عياذا بالله عياذا، تجده غير موفق. كلما خير بين أمرين دوما يختار الأسوأ، غير موفق. الله يكرهه، لا يوفقه، دوما تجده هكذا يقول ياه ده أنا غبي. صح، غبي، لأن الله يكرهك، لأنه لا يحبك، لأنه مقتك. فأخطر ما في الخيانة كره الله. ثانيا، أن الخائن لا يستطيع أن يكون أمينا إلا إذا تاب الله عليه. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي. هذا الخائن خوان، خوان دائم الخيانة. ثالثا، خطر الخيانة أن عقوبتها معجلة، معجلة في الدنيا قبل الآخرة. من الذنوب، ذنوب لا تتأخر عقوبتها أبدا، وإن كانت كل الذنوب تعاقب عليها في الدنيا قبل الآخرة، كل الذنوب. قال تعالى: من يعمل سوءا يجز به، ولكن بعض الذنوب تتأخر عقوبتها سنين، أما الخيانة ففورا، فورا، فورا تعاقب على الخيانة. أيها الإخوة، على الجرح، لماذا كثرت الخيانة الزوجية هذه الأيام؟ واضح، اقرأ بريد الأهرام، اقرأ لا تقرأ، أعيذك بالله أن تقرأ، أنا أنهاك أن تقرأ، إياك أن تقرأ، ولكن أقول من قرأ بريد الأهرام أو هذه الصفحة التي في الجمهورية ولا المساء ولا المجلات، لو كنت مكاني وما أدري، وهذه البرامج التلفزيونية لا تسمع إلا الخيانة الزوجية. زوجة تخون زوجها مع الجار، مع ابن، مع ورجل يخون زوجته، مع جارته، مع الممرضة، مع السكرتيرة، مع زميلته، مع مع. لماذا كثرت الخيانة الزوجية في هذه الأيام؟ لماذا؟ هم يقولون ظروف اقتصادية، هم يقولون ويقولون كذب، زور، تلبيس. الحقيقة لما خنت الله أمكن منك. قال الله: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، فأمكن منهم. عرفت السر؟ لما خان العبد الله خانه كل شيء. يخونك عقلك أحوج ما تكون إليه، وتخونك صحتك أحوج ما تكون إليها، وتخونك زوجتك، ويخونك أولادك، ويخونك أقرب الناس إليك من أصدقائك وأحبابك الذين كنت تنتظر عونهم وقت الشدة، وقت الشدة لا تجدهم يتخلون عنك. لما خنت الله، هذه عقوبة الخيانة. لما خنت الله خانك كل شيء، وإن يريدوا خيانتك. الله يسري عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيقول له: يا محمد، إن كان هؤلاء يريدون أن يخونوك فقد خانوا الله، ومن خان الله لا يخونك. قال أيضا الإمام الشافعي حكيم، قال: لا تأمنن فاسقا، فإن من خان أول منعم عليه لا يفي لك. لا تأمنن فاسقا، فإنه خان أول من أنعم عليه. الله أنعم عليه وخان الله، كيف يفي لك؟ تقول: فلان ذا أمين جدا، وتجده يصنع الموبقات. نعم نعم، هو في أخلاقياته هذا غير موضوعنا، أما في الأمانة فهو أمين. كذاب، لا يمكن، والله لا يمكن أن يكون أمينا، كيف هو يخون الله؟ قال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. تجده يخونه العامل الذي معه، ابنه، زوجه، صديقه، اخوه، حبيبه، يخونه لانه خان الله. فلذلك اذا خانك احد فعد على نفسك باللائمة، فأنت السبب، أنت السبب. إن الخيانة الزوجية في هذه الأيام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: برزوا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ زوجاتنا وأولادنا. اللهم احفظنا واحفظ زوجاتنا وأولادنا. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب اصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. أحبتي في الله، إني والله أحبكم في الله، ولكن الوجع مريض في واقع أليم، أن الخيانة قد كثرت. لما خان الناس الله فأمكن منهم. من خطورة الخيانة أن صاحبها منافق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. يا منافق، يا منافق، يا منافق، لا تخن وقد تاب الله عليك. من خطورة الخيانة أنها من علامات الساعة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تجعلنا ممن تدركهم الساعة وهم أحياء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين يدي الساعة سنين خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. ويتكلم فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة؟ قيل الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن. الخيانة من علامات الساعة. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، انتظر الساعة، اقترب للناس حسابهم. والله اللهم لا تجعلنا ممن تدركهم الساعة وهم أحياء. فيكم إخوتاه خطورة الخيانة، خطورة الخيانة، وقد بان لك خطرها، وأعظم خطرها أن يكرهك الله، ثم الذي يليه أن تعاقب في الدنيا. إذن ما هي الخيانة؟ ما نحن أنني أخون الله؟ والله إني لتؤلمني وتهز كياني سعرة سعرة آية: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. ليست يا أيها الناس، يا أيها الكفار، يا أيها المنافقون، يا أيها الذين آمنوا. النداء للمؤمنين. إذن من المؤمنين خونة، من المؤمنين من يخون. مصيبة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. ثم خيانة العبد لله وهو مؤمن بالله عظيمة. ألست تؤمن بالله؟ يسمعك ويراك وهو معك، كيف تخونه وهو مطلع عليك؟ كيف تخونه؟ أول الخيانة الخيانة في العقيدة. قال الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. خيانة العقيدة. أيها الإخوة، الله الكريم، الله الودود، الله اللطيف، الله الرحيم، الله جل جلاله لم يدع سبيلا لهدايتنا إلا وفتحه ودلنا عليه، ولم يدع سبيلا يقربنا من النار إلا وأغلقه ونهانا عنه. سبحانه تعرف إلينا بالنعم. أيها الأخ الكريم، تعال لنتأمل نعم الله عليه. ماذا كان دورك في اختيار الإسلام؟ أن الله خلقك مسلما. ماذا كان دورك في ذلك؟ كم دفعت؟ لا شيء. الله وهبك الإسلام بدون مقابل، قل الحمد لله على نعمة الإسلام. ثم بعد الإسلام جعلك من أهل السنة، ثم بعد السنة جعلك من أهل الهداية فأسمعك الخير ويسره لك، ثم عصيت وسترك، وأصررت وعافاك، وجاهرت وأكرمك، وابتعدت عنه وما زال يناديك: عبدي تب وأنا أتوب عليك. أليس كل هذا من بكان؟ ثم أنت تخونه خيانة العقيدة أن تعتقد فيه ما لا يصح. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم تخونه فتسأل غيره ويتعلق قلبك بسواه، تقول يا حسين سلا يا بدوي سلا يا ست، وربك يبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار وأنت لا تسأله. قال رسول الله من لم يسأل الله يغضب عليه وأنت تسأل غيره. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله سؤالك غير سيدك، سؤالك غير سيدك تشنيع عليه، أنت تشنع على الله إنه ما بيديش. الحسين والسيدة هم اللي بيجيبوا الخير، خيانة خيانة خيانة أن تعتقد عقيدة أن رزقك بيد أحد من البشر، خيانة خيانة. قال الملك وما من دابة في الأرض إلا على الله إلا على الله رزقها، رزقك عليه كتبه على نفسه أن يرزقك وأن يكفيك. قال الملك أليس الله بكاف عبده؟ قل بلى. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ خيانة أن تبيع الله من أجل صاحب العمل، خيانة أن تخشى أحدا كخشيتك الله، خيانة العقيدة، خيانة أن تظن أن أحدا ينفع ويضر غير الله، خيانة. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده رداءك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة قد اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت. ثانيا خيانة النفس. قال الله علم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تعتدوها. كان في بداية الصيام الإفطار من أذان المغرب إلى أذان العشاء فقط، والصيام من أذان العشاء إلى أذان الفجر، من أذان العشاء إلى أذان المغرب في اليوم التالي، والصيام من أذان العشاء إلى أذان المغرب من اليوم التالي. وكان من نام بين المغرب والعشاء ضاع عليه إفطاره فلا يحل له أن يأكل فيواصل اليومين جميعا. وكان في الأمر مشقة، وسبحان الملك بنى ديننا على التيسير قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كريم، كريم سبحانه وتعالى. الشاهد أن بعض المسلمين كان يأتي زوجته لا يستطيع أن يمسك شهوته، فسمى الله هذا خيانة للنفس. تختانون أنفسكم، تختانون أنفسكم أي توافقون شهوة النفس وهوى النفس في مخالفة الله خالق النفس. اسمها خيانة، خيانة أن تخون نفسك، نفسك التي خلقها الله لتعبده لتطيعه، فتخونها وتأتي شهوتك من خلفها. خيانة. علم الله أنكم تختانون أنفسكم، تختانون أنفسكم، فتاب عليكم وعفى عنكم. أيها الأخ الكريم، أريد أن أربط بين خيانة النفس وخيانة الجوارح. قال سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. واربط بين الاثنتين وخيانة العقيدة. خيانة كلها كل متكامس. أنت تعتقد أن الله يسمع ويرى، صح؟ يسمع ويرى؟ ها؟ قريب سبحانه وتعالى، شهيد، رقيب، مطلع. أنت تعتقد أنه يراك وأنت تمشي في الشارع وامرأة متبرجة. اللهم تب على كل عاصية وعاص، اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم استر نساء المسلمين، اللهم حجب نساء المسلمين، اللهم اهدي نساء المسلمين، اللهم ارزقهن العفة والحجاب، وارزقهن القرار في البيوت. لا تدري هذه المرأة التي خرجت من بيتها متعطرة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها امرأة خرجت من بيتها متعطرة ليشم الناس ريحها فهي زانية. زانية بمجرد العطس، زانية. فما بالك بالكاسيات العاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. صلى الله على النبي محمد. امرأة متبرجة عارية تلبس ملابس فاحشة، فاحشة، ثم أنت تسيس، الله معك. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. الله معك، قريب، يراك ببصره سبحانه، ويسمعك بسمعه. ثم والله ينظر إليك، وقد نهاك أن تنظر إلى هذا الزنا، أنت خنت الله فنظرت، خنت. كيف يكون مقت الله لك؟ كيف يكون غضب الله عليك؟ هذه فيها ثلاثة أنواع من الخيانة. خيانة الحواس فقد خانت العين، وخيانة النفس فقد وافقت هوى النفس في مخالفة خالق النفس، وخيانة العقيدة فقد خالفت عقيدتك في أن الله يراك ولو صحت عقيدتك. لاستحييت من الله. اللهم ارزقنا الحياء منك. خيانة، خيانة حين تجلس أمام التلفاز وتسارخ النظر إلى الراقصة أو أمام الكمبيوتر وتدخل على المواقع الفاحشة، والله معك يراك. سبحان الصبور، صبر عليه. سبحان الحليم، أمهلك. سبحان الملك القدوس، تغضبه وتفعل ما لا يحل لك، وهو يسترك ويعافيك. خائن يخاين تكونه بعد كل لده لك، ولذا تأتي رابعتها خيانة النعمة. إننا بحاجة لأن نتساءل، لماذا أعطاك الله العينين؟ ولماذا أعطاك اللسان؟ ولماذا أعطاك الأذنين؟ ولماذا أعطاك القلب؟ سؤال، لماذا أمدك الله بالمال؟ لماذا أتم الله عليك الصحة؟ سؤال، لماذا أعطاك الله شقة؟ لماذا أعطاك زوجة؟ لماذا رزقك أولادا؟ لماذا أعطاك سيارة؟ لماذا أقامك على قدميك؟ لماذا؟ هذه النعم أعطاكها لتحاربه بها؟ إن كل نعمة استخدمت في غير طاعة خيانة لهذه النعمة، خيانة لهذه النعمة، خيانة عظيمة، خيانة خطيرة، خيانة شديدة. الله عز وجل يعطيك نعما لتتودد بها إليه وتتقرب بها إليه وتتعبد بها له، ثم أنت تخونه بالنعم التي أعطاها لك وتحاربه بها. يا خائن، إن المعطي قادر على أن يسلب. الذي نور عينيك بالنور يستطيع أن يعميك فتصير أعمى تسحب. لذلك تجد من خان الله اقترب من البنوك بالربا ملايين، بنى قصورا وعمارات واشترى أفخم السيارات وعاث في الأرض فسادا، واتكل خيانة لعقيدته على بشر خذله البشر. أين هو الآن؟ في السجون يندمون، ألا تخشى أن يغميك هناك؟ أن يحرمك ما تحاربه به؟ نعم، الخيانة كلمة قبيحة تنفر منها النفوس. أخي، هل تحب أن تخان؟ إذن لا تخون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن ناصيته بيده، ومن لا غنى له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا ومرشدنا ومعلمنا وهادينا بإذن ربه ومخرجنا من الضلال إلى الهدى بإذن ربه محمد رسول الله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، إني والله أحبكم في الله. إننا في عصر كما ترى واقع أليم مر، كما ترى نفاق يزكم الأنوف، أينما تلفت تجد داهية في كل ناحية في الجهات الست، مصائب وبلاء، تجد من ينافقك ومن يغشك ومن يخادعك ومن يمكر بك ومن يخونك ومن يؤذيك ومن لا يصبر عليك ومن يحقد عليك ومن يحسدك. قل الخير وزاد الشؤم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض الذي عملوا بذنوبنا عوقبنا، ومن خلال أنفسنا أتينا وبمعاصينا خذلنا. فاللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. قل الصالحون وندر المخلصون وزاد الخائنون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. إننا إذا أردنا أيها الإخوة أن نبدأ بداية حقيقية فليبدأ كل منا من عند نفسه. والسؤال، هل أنت خائن؟ هل أنت خائن؟ هل أنت خوان؟ توب إلى الله، اللهم ارزقنا صدق التوبة. إننا بحاجة إلى أن يتوقف كل منا مع نفسه وقفة ليسأل، هل أنت تخون الله؟ فيما وكيف وبما؟ ثم بعد أن تعرف تبدأ فتتوب خطوة خطوة وبدقة متناهية. الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة ورد المظالم مع العلم والعمل الصالح. شروط التوبة الست: النوع الأخير من الخيانة خيانة الخلق، أن تخون الناس. إن كثيرا منا يفهم الخيانة أن إذا أعطاك إنسان مالا ولم ترده إليه فقد خنت الأمانة. ليس الأمر كذلك، الأمر أوسع بكثير. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حدث الرجل أخاه بالحديث ثم التفت فهو أمانة. فإذا ذكرت حديث أخيك فقد خنت المجالس بالأمانة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استشار أحدكم أخاه فلم يدله على صوابه فقد خانه. في الاستشارة خيانة، ولولا أني أخشى الإطالة لوقفت معكم وقفة طويلة مع قول الله جل جلاله في حكاية قصة يوسف. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. آية تحتاج أن تتوقف معها طويلا، وقد اختلف المفسرون في قول الله تعالى ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هل هو من قول يوسف إشارة إلى العزيز ليعلم العزيز أنني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أو أنه من قول امرأة العزيز وتحكي عن يوسف؟ وهذا ما أميل إليه، فالسياق سياقها والضمير عائد إليه. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته، الضمير عائد على يوسف، راودته عن نفسه وإنه عائد على يوسف، من الصادقين، ذلك ليعلم يوسف أنني لم أخنه بالغيب. يعني في هذه الشهادة لما أتى الملك بهن وقال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله، يا متقيات، حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء، صرحت هي بالحق، حصحص الحق ونطقت بالصدق، وتجلت المعاني الإيمانية. اللهم ارزقنا توبة، وهذا هو الأمل في توبة الخائنين، أن الخائن الذي عالج الخيانة سنين ولف واستدار إذا تاب يتوب توبة صحيحة، لأنه علم مداخل الخيانة ومخارجها، فحين يتوب توبة صحيحة. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك. هذه هي القضية، أنها قالت ذلك ليعلم، يعني يوسف، لأنه عائد على آخر الضمير مذكور، أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وكلمة كيد تشير أيضا إلى أن الكلام كلامها، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، فكلمة كيد كأنه من كلامها، قالت لقد كدته مرات فما هدى الله كيدي، يعني يسره لأصل إلى ما أريد، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. يا خائن يا خائن تكيد الليل والنهار والله لا يهدي كيد الخائنين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. تكيد يا خائن، تكيد لتزني، تكيد لتسرق، تكيد لتخون، لا هدى الله كيد الخائنين. في النهاية وسامحوني، الأمر يحتاج إلى بسط أكثر، وأعوذ بالله من التقصير، ما العلاج؟ أولا راقب ربك، راقب ربك إن الله كان عليكم رقيبا. معك يسمعك ويراك. ثانيا لا تخن من خانك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن لا تخن من خانك. إن كثيرا من الناس يضل في هذه الأيام لهذا السبب، يرى كثيرا من الخائنين فيخون مع الخائنين ويخوض مع الخائضين وينافق مع المنافقين ويفجر مع الفاجرين ويفسق مع الفاسقين. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فلا تخن من خانك، وإن خانك الناس كلهم لا تخن أحدا. ثالثا احذر العقوبة. راقب الله ولا تخن من خانك، واحذر عقوبة الله في الدنيا قبل الآخرة، تعش أمينا. وخلي حبيبي والله الذي لا إله إلا هو إني أحبك في الله، أخرج من هنا وعش يومك هذا وما بعده وسؤالي يتجلجل في قلبك، هل أنت خائن؟ هل أنت خائن؟ تب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا، رب نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الخائنين. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الخائنين. اللهم إنا نعوذ بك من الخائنين. اللهم رد كيد الخائنين في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، فناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم عافنا من كل بلاء، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام دنيا ودين. اللهم احفظ زوجاتنا وأولادنا، واجعلهم حافظين حافظات للغيب لما حفظ الله. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وكلأنا بحفظك الذي لا يضام ولا يرام، ورد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين، وكن جارا لنا من خلقك أجمعين يا قوي يا متين. رب اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم واخذ الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح هم المغمومين. يا رب فك أسر المأسورين، اللهم أطلق سراح المأسورين من المسلمين. اللهم وانصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم واعل رايتهم وسدد رميتهم واربط الايمان على قلوبهم. اللهم وانتقم من اعداء الدين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واعذنا والمسلمين من شرورهم. اللهم انا نسألك سلاسا فلا تردنا خائبين، نسألك حسن الخاتمة، ونسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ونسألك اللهم رفع الدرجة في الجنة مع النبي محمد في الفردوس الأعلى. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين, آمين.